أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضين في اليقظة حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة ورجع إلى مكة ليلته وذلك قبل الهجرة. يا إخوان، الله جل جلاله قال في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا نص كلام ربنا الكريم، وقد عرج من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث، وهذا خطأ، وإنما ثالث المسجدين، لأن الأقصى ليس حرما، الأقصى ليس حرما، سجل هذا عندك وتعلم أن الأقصى ليس حرم، أما الحرم مسجد الكعبة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم حرم، أما المسجد الأقصى ليس حرما. لكن السؤال لك يا صاحب الاحتباء، أنت صاحب الاحتباء، القعدة اللي أنت عليها صح صح، خليك زي ما أنت، هذه احتباء منهي عنها فقط في خطبة الجمعة، خدت لك كيف؟ فسلمك الله المسجد الأقصى، هل يجوز شد الرحال إليه؟ بل يسن، بل إيه؟ يسن ويستحب. قف يا ولدي، في أي بلد المسجد الأقصى؟ في القدس بفلسطين، وهو الآن، جزاك الله خير، اجلس، وهو قم يا ولدي بسرعة، هو الآن في أيدي من؟ قم يا ولدي، في أيدي من؟ في أيدي اليهود. أحسنت أيها العالم الجليل، نعم، عالم فيما قال، أليس كذلك سيدنا؟ هذا في المستوى الثالث. ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله أن يجعله عالما راسخا، وأن يكفيه شرور نفسه وشرور خلقه، وأن يحفظه من أعين العائنين وحقد الحاقدين. قولوا آمين، وأن يبارك لكم في أولادكم أجمعين، ويعيننا وإياكم على حسن تربيتهم، آمين يا رب العالمين. نعم أيها الأحبة، نعم، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، عرج به إلى السماوات العلى، إذا المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الإيه؟ المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا لثلاث، المسجد الحرام، مسجدي هذا، والمسجد الأقصى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، وفي السماء الأولى رأى آدم، وفي الثانية يحيى وعيسى بن الخالة، والثالثة يوسف، والرابعة إدريس، والخامسة هارون، والسادسة موسى، والسابعة الخليل إبراهيم، ووصل إلى سدرة المنتهى وكلم ربه عز وجل وفرضت عليه الصلوات، وكانت كم؟ 50. ثم صارت في العمل كم؟ وصارت في الأجر كم؟ نعم، بارك الله فيك. أي نعم. ومن المضحكات أنني كنت ألقي محاضرة عام 78 في الأمن المركزي، عام 78 ميلادي. أي نعم. فوقف عسكري قال لي: يا سيدنا الشيخ، نعم، قال لي: الفجر يوم الجمعة ليه بقى 3 ركعات؟ قلت له: يا ابن ركعتين، لكن من السنة أن يقرأ الإمام السجدة فيسجد. قلت له: زي أي من السنة أن يسجد، أن يقرأ الإمام السجدة، صورة السجدة، ولصورة الإنسان في الركعة الثانية. أذكر هذا وكأنه اليوم، صلى الله رسول عليه الصلاة والسلام. نعم أيها الأحبة، وقد أطلعه الله على الجنة وما فيها من نعيم دائم، وأطلعه على النار وما فيها من عذاب دائم، وبارك الله فيك، رأى سرادقات العرش والكرسي، وكان ذلك بالنسبة للإسراء كان على البراق، وهو فوق الحمار ودون البغل، ولونه أبيض، ويضع حافره عند منتهى بصره، وكان معه أمين واحد اسمه جبريل الذي له كم جناح؟ 600 جناح، بارك الله فيك. ورجع إلى مكة في ليلته، أي كان الإسراء والمعراج الذي هو معجزة، آية أيد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك في جزء من الليل، حيث كان المشركون يذهبون من مكة إلى المسجد الأقصى في كم يا أستاذ؟ في شهر، ويعودون في كم؟ وتم الإسراء والمعراج في جزء منين؟ من الليل. ولذلك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر أبو جهل مر عليه في الحطيم. هل تعرف الحطيم؟ هو الحجر. هل تعرف الحجر الذي احتجر من الكعبة؟ والحطيم هو الحجر الذي احتطم من الكعبة. فمر أبو جهل في أخبار؟ قال له نعم. خطأنا زي أو كما قال عليه الصلاة والسلام حدث لي كذا وكذا وكذا أسر. قال يا محمد لو جمعت لك قوم تخبرهم بما أخبرتني به. قال يا بني كعب. فاجتمع القوم في صحن الكعبة هناك. قال أخبرهم يا محمد بما أخبرتني به. فلما أخبرهم قالوا تبا لك. يعني كذبوه إلا من رحم رب عاصم. فارتد من ارتد وثبت الله من ثبت. فكان ذلك امتحانا. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش. وأرواح الفجار الكفار في بئر براهوت وهي في سجين. أين بارك الله فيك. في الله تعالى قال أولا في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح إيه؟ الأمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. والمراد هنا بالروح ما يحيا به الإنسان والحيوان وسائر ذوات الأرواح. أي نعم. فالروح في اللغة تطلق ويراد بها ما به حياة ذات الأرواح. وهي على قسمين: حياة حركة وتكون في ذوات الأرواح إن كان إنسان أو جان أو حيوان أو طير. أين من ذوات تكون فيها حركة في ذوات الأرواح. وحياة نمو. حياة نمو الشجرة تكون صغيرة وبعدين إيه تكبر. ولذلك الجنين حياته تنقسم إلى قسمين: الحياة التي قبل نفخ الروح، موضوع النطفة والعلقة والمضغة قبل نفخ الروح اسمها حياة إيه نمو، وبعد نفخ الروح حياته نمو أم حركة؟ حركة. تحرك في بطن أمي صحيح ولا لا؟ فهناك حياة نمو وحياته إيه وحياته حركة. بارك الله فيه. وجماعة المتكلمون والفلاسفة اضطربوا في حقيقة الروح وعجزوا عن إدراكها ولهم تخبطات كثيرة جدا نسأل الله العافية منها. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه ثم تسل روحه بلا ألم. ويعرف الميت الزائر إذا زاره ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله. في بالنسبة لما فات الكفار في بئر براهوت هذا الحديث لم يصح. هذا الحديث الكفار في سجن براهوت هذا لم يصح. لكن ربنا قال كان ان كتاب الفجار اللي فيه سجين. اي نعم. طيب اما الايمان نؤمن بان الميت يقعد في قبره بامر من يقول شيء ايه كن فيكون وترسل فيه الروح والملكان اللذان يسألان ايش اسمهما منكر ونكير يسألان ايش يقولون له يا شيخ ثلاثة اسئلة ومن بعث فيه. لو كنت سيد الفصحاء وأستاذ البلغاء وعملاق الفلاسفة تعجز عن الإجابة إذا لم تكن أوامر الله في حياتك. وإذا كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب ولكن أوامر الله في حياتك تقول بلسان طلق ملق ربي الله والإسلام ديني والذي بعث فينا محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله. فيصير قبرك روضة من رياض إيه؟ الجنة. أما الذي يقول لا أدري يصير قبره حفر منين حفر ما. وهذا ليس بحديث. أين؟ ولكنه المعتقد أهل السنة والجماعة لا يصح حديثا. طيب بارك الله فيك. ويعرف الميت الزائر إذا زاره لا يصح في ذلك حديث هو كلام بعض أهل العلم. ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله. لو أنت فتحت القبر هل تعرف من المنعم ومن المعذب؟ دي علم إيه؟ غيب. طب لو انت جبت مسجل وضغطت على ما يسمى بالعجمية بلاي والزرار البجوار وخدت تاني يوم هل يسجل اسئلة منكر ونكير؟ لا يسجل لان هذا غيب بارك الله فيه. وانا اقول لكم يا احبابي لو أنت دخلت على أخوين شقيقين لك ينامان على سرير واحد وكل منهما مغطى بغطاء مستقل، أحدهما يرى أن هناك ماء وخضرة ويذكر الله قائلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهما كلمتان خفيفتان عليه أستاذ على لسان، حبيبتان إلى مين؟ ثقيلتان فين؟ اللي هم إيه؟ الله الحمد سبحان الله العظيم، فخضرة ومية حواليه وقعدوا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وقدامه تفاح ومانجا وحمام وكباب ونيفا، أي نعم، والجو لطيف جدا جدا، ده منعم ولا معذب؟ منعم. واحد ثاني متعلق ولا يوجد شيئا مسطورا فيه إلا من السرة إلى الركبة، واحد نازل فيه بخرزانة قد كانوا في أمن الدولة زمان صلى الله عليه وسلم ونازل عليه، أين يعذبه؟ هذا يعذب ولا ينعم؟ إذا دخلت عليهما وهم نايمين هل تشعر بهذا أو بذاك؟ لا تشعر بهذا ولا بذاك، أين؟ وهذا مثال عقلي ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه للإثبات العقلي في موضوع عذاب القبر ونعيمه، وأنت تعلم الأدلة في ذلك، قول تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، وأنت تعلم حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فوجدهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما الأول فيتبول ولا يستنزه منين؟ من بوله، وأما الثاني يمشي بين الناس بالنميمة. ما معنى النميمة؟ ما معنى النميمة؟ نقل الكلام بين الناس بقصد الوقيعة. أنا أريدك أن تكون كالصقر حينما أسألك ترسل لي السهم رأسا، خدت بالك إزاي؟ ما النميمة؟ تقول هي إيه؟ نقل الكلام بين الناس بقصد الوقيعة. وإذا قلت لك اذكر مرادفا للنميمة فماذا تقول؟ العضة. الإيه؟ العضة، العضة. وأما النمام اذكر له مرادف آخر، القتات. الإيه؟ لا يدخل الجنة نمام، والقتات هو النمام. والنميمة كبيرة من الكبائر، هماذ المشائن إيه؟ بنميم. ويل لكل همزته اللمزة، صلى الله الحبيب عليه الصلاة والسلام. فإذا يتنعم المؤمن في قبره ويعذب الفاجر كيف شاء. تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. قلت لحضراتكم أن الله جل جلاله قال في كتابه الكريم: وكلم الله موسى تكليم. فالله لفظ الجلالة فاعل مرفوع، علامة رفع الضم الظاهرة على آخره، أي أنه كلم كليمه موسى. والجهمية المعطلة الذين يتبعون جهم بن صفوان يقولون أن موسى هو الذي كلم ربه، فيقولون لما جاء ويقولون وكلم الله موسى تكليما، فيجعلون لفظ الجلالة مفعول به مقدم وموسى فاعل مؤخر. فإذا سلمنا لهم جدلا بذلك، فماذا يقولون في قوله تعالى من سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وإيه؟ كلمه ربه، أي نعم. فحينئذ لا يستطيعون أن يقولوا شيئا، أي نعم. فبارك الله فيك، موسى هو كليم الله، والله جل جلاله كلمه، ومن قال بغير هذا فقد كفر بالله العظيم، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره. الله هو الذي خلق الخير، هو الذي خلق الشر، ولكن إذا تلبست أنت بالخير فهذه إرادة كونية شرعية، يعني أراد الله كونا وأحبها شرعا، وإذا تلبست بالشر أراد الله كونا ولا يحبها شرعا. فإذا أنت الآن متلبس بالدورة، هذه إرادة كونية إيه؟ أراد الله كونا يحبها ولا ما يحبها؟ يحبها، فيها ذكره وذكر رسوله وأوامره ونواهيه. وإذا أنت تلبست برؤية مسرحية أو فيلم أو مسلسل فهذه إرادة كونية، أراد الله كونا ولا يريدها إيه؟ شرعا، نعم. أحسن الله عليكم. قال: والعقل مولود أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله عز وجل. يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله عز وجل. يا أحبابي، الله جل جلاله قال إن في ذلك لآيات لأولي النهى، والنهى جمع نهية، وسمي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه عما يضره من كفر أو شرك أو نفاق أو بدعة أو معصية. نعم. والله جل جلاله قال هل في ذلك قسم لذي حجر، وسمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه عن المعصية. والله جل جلاله قال إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، والألباب جمع لب، واللب هو الإيه؟ طب اللي انت بتأزأزه اسمه ايه؟ اللي بتأزأزه اسمه لب. اوعى تنطق اللب لب عشان ما تعملش عقلك شوية لب، لان في ناس يقولك ايه يا عم بلا ضم ولا فتح ما تدقش. لا، انت دق بس ما تطبلش. صلى الحبيب عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى قال اخبارا عن المشركين، قالوا لو كنا نسمع او ايه او نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الله جل جلاله خلق لهم السمع والبصر، السمع والعقل، ولكن لم يستعملوا هذه فيما يقربهم من الله، فنفوا ذلك عن أنفسهم. ويعني في واحد عنده 100% عقل، في واحد 90%، في واحد 50%، في واحد 25%، يعني تلقى في واحد عنده مثلا 20 سنة والدكتور يقول لك ايه ده عقله عقل 8 أعوام، صح ولا لا؟ في المستشفى النفسي هذه يقولون هذا، يقول هذا يعامل معاملة 8 أعوام، هو عنده 20 سنة. هنا فالناس ليسوا على درجة واحدة في العقل، ليسوا على درجة واحدة في العقل، حتى تجد آخر من إخوانك طيب، وأحيانا يزعل منك من شيء كما نقول باللهجة العامية هايف جدا، حاجة هايفة جدا، خطأ زي. فينبغي أن نراعي ذلك، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعون منكم بسط الوجه وحسن الخلق. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة عدلا منه، ولا يقال جار ولا حاذا. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمن على الكافر، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول عدلا منه، هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. يا أحبتي، الله جل جلاله قال في كتابه الكريم من سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم ايه على بعض. يعني الرسول افضل ام النبي؟ الرسول. طيب، وفضل الله على الرسل الانبياء 5 وهم اولي العزم، مين؟ نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وخيرهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ثم من؟ ابراهيم. ثم من؟ ثم موسى. محمد ثم ابراهيم ثم موسى عليه الصلاة والسلام. لكن لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان بهم، كما نؤمن بعيسى، نؤمن بموسى، بإبراهيم، بزكريا، بيحيى، بيونس، بمحمد، لا نفرق بين أحد منهم. أي نعم، بارك الله فيك. ثم بارك الله فيك. بيقول يعني في شر الخير هي هنا. لما انت قرأت عشان نكتبها يعني هو الأخونا الشيخ الفقرة المفروض هي تكون 77. لم تعطى رقم يعني يتبع 77. واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره، قرأها الشيخ أكرم. أي نعم، ودندن حولها. أي نعم، الساقطة يكتبوها، الساقطة يا إخواني يكتبوها. أيوة. واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره قبل 78، فهي تابعة ل77. سلمك الله. اي نعم. سلمك الله. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. صلى الحبيب عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبارك الله فيك، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فبينت أن أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد خير رسل الأنبياء، وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبعد إبراهيم موسى عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله تعالى قال في القرآن أفنجعل المسلمين إيه؟ كالمجرمين؟ أبدا. الرجل الذي هو من أهل السنة والجماعة كالخارجي كالقدري كالجهمي كالجبري كالنصيري كالإسماعيلي كالباطني أبدا، كالخليل أو الدسوق أو الشاذلي أو العزامية أو الرفاعي أبدا. هذا رجل موحد. أي نعم بارك الله فيه. طيب، فالطائع ليس كالإيه؟ كالعاصي. والمعتزلة يقولون يجب على الله أن يعدل بين الناس، وهذه مقالة سوء في الأدب، ففيها ذرة أدب، نسأل الله السلامة. والله تعالى قال في كتابه ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. فالله جل وعلا من ناحية الجزاء ما يجزيه عدل، ومن ناحية العطاء فهذا فضل منه ولا أحد يعترضه. أين؟ تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم في أمر من أمور الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. يا إخوان، الله جل جلاله قال في كتابه الكريم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال تعالى إخبارا عن رسوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وأنا المشركين. والله تعالى قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال في مسلم من حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره إيه؟ فإن لم يستطع فبإيه؟ فإن لم يستطع يرام منكم كرم فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي مسلم من حديث أبي تميم الداري الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصيحة هي الدين، النصيحة لله أن تثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، وأن تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه إخلاصا له وحده واتباعا لرسوله بالحب والذل التامين لله بالمصارعة والقوة. هل فهمت شيئا؟ والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، ويتبع في السيرة والسريرة والصورة، وأن تحبه أكثر من نفسك وولدك ووالدك وأهلك ومالك والناس أجمعين، وتكثر من الصلاة والسلام عليه صلي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، وتعلم أنه عبد لا يعبد، رسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ما تجسده وبقيت شريعته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتتبعه في السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية. أي نعم. طيب بارك الله فيك. ومن ونصيحة لكتابه للقرآن، يعني أن تعتقد أنه كلام الله، منه بدأ وليه يعود، من قال أنه مخلوق هو جهم معطل، وتعرف أن القرآن في مكي نزل قبل الهجرة في مكة، في مدني نزل بعد الهجرة في المدينة، وأن المكي 85 صورة تقريبا يتكلم في العقيدة، وأن المدني يتكلم في التكليف بارك الله فيك 29 صورة. طيب بارك الله فيك، على خلاف بين أهل العلم في العدد. أي نعم. ثم اعلم أن أول آية أنزلت في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهذا القرآن تحل حلاله وتحرم حرامه وتعتبر بقصصه وتؤمن بمحكمه وترد متشابهه إلى محكمه وتتعبد بتلاوته وتستشفي به وتتحاكم إليه، وتتحاكم إليه. وهذا ما نطالب به اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ونطالب به رئيس جمهوريتنا، نقول له نريد أن تقول القرآن الكريم وصحيح السنة المطهرة بفهم سلف هذه الأمة المصدر الرئيسي الوحيد للتشريع، المصدر الايه الرئيسي الوحيد للتشريع اللي هو ايه؟ القرآن الكريم وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وحياة، المصدر الرئيسي الوحيد للتشريع. بهذا نكون أثلجتم صدورنا أيها الأحبة، ولكن عمالكم أعمالكم. طيب، ولأئمة المسلمين وهم ولاة الأمر، وولاة الأمر لا نرى الخروج عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ولا ندعو عليهم. من هؤلاء الذين يحكمون القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة؟ وإن جاروا وظلموا وأخذوا أموالنا وخالفوا في بعض مسائل وأحكام لا نرى الخروج عليهم. أي نعم. وأما الكافر الذي يعني كفر وفي ذلك برهان لا تأويل فيه لا تأويل فهذا الأمر، فكما بينت لحضراتكم أن إذا كانت قوتك تربو قوته خرجت عليه، وإذا كانت قوتك تساوي قوته خرجت عليه، وإذا كانت قوتك دون قوته فلا تفعل، لأن هذا منكر، ألا وهو الحكم بغير ما أنزل الله، وخروجك عليه سيترتب عليه منكر أنكر من هذا المنكر من سفك الدماء وهتك الأعراض وإشاعة الفوضى والاضطراب ورفع الأمن والأمان بين الناس ونهب الحقوق، والله المستعان. اي نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عفوا: والنصيحة لعامة المسلمين أن ترشدهم إلى الصواب وتحذرهم من الأخطاء، وأن يكون أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا، فله الحمد. يا إخوان، الله سميع. أنا أسألكم، ما هي الصفة التي تؤخذ من هذا الاسم؟ السمع. فمثلا أنا أريد أن أغتاب أخي الشيخ أكرم، فاستشعرت أن الله يسمعني، لأن نسمع السميع، فحال ذلك بيني وبين الوقوع في الكبيرة، وهي أن أذكر أخي بما يكره، فأكون بهذا قد تعبدت لله باسمه إيه؟ يبقى رقم واحد الاسم إيه؟ الاسم إيه؟ السميع. والصفة التي تؤخذ منه إيه؟ وعلى سبيل المثال وليس الحصر، أريد أن أقع في كبيرة وهي غيبة أخي أكرم، أن أذكره بما يكره وغائب، فاستشعرت أن الله يسمعني، فحال ذلك بيني وبين الوقوع في الغيبة. هذا. طب البصير، اسم الله البصير، الصفة التي تؤخذ منه إيه؟ أنا أريد أن أنظر إلى امرأة أجنبية سافرة متبرجة، فاستشعرت أن الله يبصرني، فحال ذلك بيني وبين النظر إليها حياء من الله، فأكون قد تعبدت لله باسمه إيه؟ الله جل جلاله اسمه العليم، الصفة التي تؤخذ منه ليه؟ العلم. فأنا أريد أن أخون صاحب الشركة التي أعمل فيها وأختلس شيئا من المال، فاستشعرت أن الله يعلم ذلك وإن كان مخفيا، لأنه يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور، فأكون قد تعبدت الله تعالى باسمه إيه؟ العليم. هذا على سبيل المثال. يداه مبسوطتان، اليد لا تحرف بالقدرة، وإن نقول له يده، كيف يد الله ليس كمثله شيء، وهو الكريم الذي خزائنه لا تنفد أبدا. لو أن إنسكم وجنكم سألوني في صعيد واحد فأعطيت كل واحد مسألته، الرجال هذا عاوز تريليون يورو، تعرف التريليون في كم مليار إن شاء الله؟ بارك الله فيه، فبارك الله فيه، وهذا الرجل يريد 4 زوجات، وهذا يريد قصر منيف، وهذا يريد سيارة، وهذا يريد أن يحفظ القرآن كاملا والكتب الستة مع مسند الإمام أحمد بفهم الشرح مع دقة الفهم والتوفيق إلى العمل، يريد ذلك، نسأل الله لنا ولكم ذلك، قلوا أمين. أين؟ فلو أن الله تعالى أعطى لكل واحد ما يبغى ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، إلا كما ينقص المخيط، المخيط يعني إيه؟ الإبرة، كما يقصد إذا أدخل البحر، لو وضعت الإبرة في البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر أو في نهر النيل ثم أخرجته، هل تأخذ شيئا؟ لا. كذلك إذا أعطى الله كل مسألة سائل من الإنس والجن لا ينقص من ملك الله شيئا. ولكن كيف نأخذ من خزائن الله؟ قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا إيش يصير؟ ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. للحصول على ما في خزائن الله يكون بالإيمان والتقوى، يكون بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضاء القضاء خير وشره، والخوف من الله الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هل الجليل من أسماء الله؟ ليس من أسماء الله، إنما يوصف الله به. قلت الخوف من الله الجليل، يوصف الله به ولا يسمى به. والعمل بالتنزيل، إيش المقصود بالتنزيل؟ كتاب والسنة. والرضا بالقليل، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وهو الاستعداد ليوم الرحيل، ليوم موتك حيث تقوم قيامتك. فأن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أي نعم، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله كما قال ذلك السلف. طيب، واعلم أن الهداية هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد. هداية إيه يا أستاذ؟ الدلالة والإرشاد، ويمتلكها الرسل والأنبياء والعلماء الدعاء، أي نعم. وهداية العمل والتوفيق لا يمتلكها أحد إلا الله. الله تعالى قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية العمل والتوفيق إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم المخلوقين بشرع رب العالمين، وهو أتقى الناس لرب الناس كما قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك أوتي الحكمة والعلم والتقى كله، ودعا أبا لهب وأبا طالب إلى الإسلام ولكن ما أسلم. صحيح ولا لا؟ إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء. وأبو بكر، والله لا تسمع، يا الله، ماذا قال أبو بكر لما دخل أبو قحافة أبوه الإسلام؟ قال: والله لو دخل أبو طالب الإسلام لكنت أشد فرحا بإسلامه من إسلام والدي أبي قحافة، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب ذلك. إيش إخوان، إيش هذه المحبة يا إخوان؟ نسأل الله أن يرزقني وإياكم إياها، قولوا آمين. نعم، فبارك الله فيك. هداية الدلالة والإرشاد، وهداية العمل والإيه والتوفيق. وأنت حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، صراط الذين أنعمت عليهم. من المنعم عليهم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. وحينما تقول في دعاء الخلود الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لصبته، من؟ حسن بن علي. اللهم اهدني، فأنت تطلب الهدايتين، هداية الدلالة والإرشاد وهداية العمل والتوفيق. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات: يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. يا أيها الأحبة، إن الله تعالى قال في كتابه الكريم خليك معها، خليك معها. الله تعالى قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، إيه يا أخي الكريم، أبشروا بإيه؟ الجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: من أحب لقاء الله أحب الله إيه؟ لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله إيه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كلنا نكره الموت يا رسول الله. عائشة تبقى لك يا أخي أم رضي الله عن أمنا جميعا، كلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك يا عائشة، إن العبد المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن العبد الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يحب لقاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. يا إخوان، أول من ينظر الله تعالى في الجنة الأضراء يعني العميان، هذا لا دليل عليه، هذا حديث منكر. أي نعم. وأما أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فهذا صحيح، صح وثبت. أي نعم. والإيمان بهذا واجب، أي أن أهل الجنة يرون ربهم عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب. وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال؟ والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت. يا أيها الأحبة، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. يعني هو ضامن وكافل لمن ترك المراء ولو كان إيه؟ على حق. أي نعم، بارك الله فيك. فمن سألك سؤال استرشاد وتعلم فكلمه وناقش، ومن سألك سؤال جدال ومعاندة فدعك منه، بارك الله فيك. وعليك بالتسليم بالكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ده صليت على النبي يا أستاذ عليه الصلاة والسلام، والكف عن الجدل والتشكيك، فإنك منهي عن ذلك، بل تزداد حيرة. وخذ بكلام الله عز وجل كلام رسوله، واقتنع بذلك لتهتدي وتستريح من الوساوس والشكوك والأوهام وتصبح على بصيرة. فالله أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: والإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار، ردا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الأحبة، الله تعالى قال في حق أهل الشمال: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لما يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. والله جل جلاله قال في كتابه: يصب من فوق رؤوسهم الحميم. والله جل جلاله قال في كتابه: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. فنسأل الله أن يعفينا. والأغلال يا إخواني تغل يداه إلى عنقه بهذا المنظر الذي ترونه أمامكم مني، عافاني الله وإياكم. نعم. والتعذيب الأنكال في آلات التعذيب، حيث قال الله تعالى في سورة الإنسان: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. والله تعالى قال في سورة المزمل: إن لدينا أنكالا وجحيما. نسأل الله العافية والسلامة. والنار في أجوافهم، نسأل الله السلامة. الله تعالى قال في القرآن: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، ولا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. لو واحد قال يا إخوان، أولا الله تعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم أعلم أن لو أن إنسانا قال أنسوي ست صلوات وزيادة الخير خيرين، واللي يحب النبي زق خطر، هذا كلام لا يصلح. أي نعم، هذا لا يزاد عليه. ولو قال أنا أصلي كل يوم خمس صلوات خليهم النهاردة أربعة، هذا الأولانية كفر والثانية كفر والعياذ بالله. فهذه أمور توقفية لا يزاد عليها ولا ينقص منها يا إخواني. نعم، ثم أنك لو صليت متعمدا قبل الوقت فهذا مردود، لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على البنيان كتابا موقوتا، ومن شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت، والظهر والعصر والعشاء في السفر ركعتان، والفجر والمغرب على حالهما. أي نعم، والإنسان إذا نسي صلاة فكفارتها أن يصليها حينما يذكرها، ويجوز للمرء أن يجمع بين العصر والظهر في السفر، ويجوز إذا كانت السماء منهلة والأرض منبلة وكذا بين العشاء والمغرب جمع تقديم أو جمع تأخير، على خلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بالعصر والظهر وما كان قريبا من هذا. واعلم أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حينما أرسل أعلم الصحابة بالحلال والحرام، من يا من تريد أن تجلس؟ من أعلم الصحابة بالحلال والحرام؟ أحسن تجلس. أي نعم، حينما أراد أن يرسله إلى اليمن قال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن هناك صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك كرائم أموالهم أي نفائسها، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. واعلموا يا إخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. واعلموا يا إخواني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهو القائل عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز، وإن دفعها إلى الإمام فجائز والله أعلم. نعم، الزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب، يعني الذهب مثلا إن كان عيار 18 فنصابه 113 جرام، اكتب هذا 113 جرام، وإن كان عيار 21 ف 97 غراما، وإن كان عيار 24 فهو 85 غراما، وفيه ربع العشر كما تعلمون 2.5%، يعني على كل 1000 جنيه أو 1000 دولار أو 1000 يورو أو ريال 25. اي نعم، وزكاة الذهب عيار 18 113، عيار 21 97، عيار 24 85، واما نصاب الفضة 595 جرام، واما التمر والحبوب اذا بلغ 612 كيلو جرام قد بلغ النصاب. العلماء يقولوا عليها خمسة اوسق، ويقولوا الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد حفنة بكفية رجل متوسط، وأنا أختصر لكم هذا فأقول لك 612 كيلو غرام، 612 كيلو غرام، وبعضهم يقول 714، لكن علماء الحنابلة المعاصرين زي العلامة ابن عثيمين والعلامة ابن بسام رحمة الله عليهما يقول 612. اي نعم، وما دون ذلك فليس فيه زكاة، وإذا كان يسقى من السماء ففيه العشر إذا كان يسقى بالآلة فنصف العشر كما تعلمون. والدواب زي ما أنتم عارفين 30 بقرة السائمة تبيعه، 40 شاه غنم السائمة، والخمس جمال شاه، ثم 10 2، ثم 15 3، ثم 20 4، ثم 25، نبدأ بقى إخراج الجمال. طيب، والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز، وإن دفعها إلى الإمام فجائز، والله أعلم. والله تعالى قال في الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. يا صاحب الثوب الأسود، ما عنده خبر؟ تطهرهم، عكسها إيه؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، عكسها تنجسهم. فالذي يخرج الزكاة تزكية، والذي لا يخرج نجاسة. تطهرهم وتزكيهم، تزكيهم عكسها إيه؟ تدسيهم. ربنا بيقول قد أفلح إيه؟ من زكاه، وقد خاب إيه؟ من دساه. يبقى تزكيهم عكسها إيه؟ تدسيهم. يبقى تطهرهم عكسها تنجسهم، وتزكيهم عكسها إيه؟ تدسيهم. فنعوذ بالله ممن جحد الزكاة لأنه كافر، ونعوذ بالله ممن أقر بفرضية الزكاة ومنعها بخلا، فهذا ولي الأمر يأخذ منه الزكاة عنوة، يعني غصب عن رئابته، ويأخذ منه يعني شطر ماله. يا صاحب الغطر الحمراء، يأخذ منه قديش؟ فوت، يأخذ منه شطر ماله. يعني لو عنده مليار يأخذ منه قديش؟ نص مليار. عنده 100 فدان يأخذ منه قديش؟ يأخذ منه الزكاة وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى. يبقى جاحد الزكاة حكمه وين؟ كافر. أين؟ والمعترف بالفرضية ومنعها بخلا يؤخذ منه الزكاة واحد عنوة، اثنين يؤخذ منه شطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. وقد حارب الصديق الأكبر من؟ المرتدين. اي نعم، ولقبوهم بالشحوح. ها اي نعم، وما زال من تولد منهم موجود الا انه مسلم الحمد لله. رايتهم، رايت بعضهم. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: واعلم ان اول الاسلام شهادة ان لا اله الا الله، وان محمد عبده ورسوله، وان ما قال الله كما قال، ولا خلف لما قال وهو عندما قال، والإيمان بالشرائع كلها. أيها الرجل الذاهب إلى الوضوء، أيها الرجل الذاهب، شهادة أن لا إله إلا الله ما معناها؟ أحسنت، جزاك الله خيرا. وأيها الرجل الداخل صاحب الغطر الحمراء القادم إلى الوضوء في النهاية، لا الغطر الحمراء وراء العمود. أي نعم، وما معنى محمد رسول الله؟ لا مدبوع بحق إلا محمد رسول الله. واللي قالوا ما قال الله كما قال رسوله: ألا إني أوتيت القرآن وإيه؟ فمثله معه. والإيمان بالشرائع كلها. اسمع، قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا يوم القيامة يردون إلى شد العذاب. ما المطلوب؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فين؟ في السلم كافة. خذوا الإسلام بكليته. بارك الله فيك، تفضل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة، من غير أن يدخله تغدير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب، الوقت أنا اشتريت من رجل سيارة، انتبه، اشتريت من راجل سيارة ب100,000 جنيه تقسيط كل شهر 1,000، وبعتها له وأنا واقف ب60,000، ما اسم هذا البيع؟ العينة. ما حكمه؟ حرام. قال سيد الناس محمد عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالذرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ولو حملت السويرة لزوجتي سور الذهب 20 جرام، وأعطيتها للسائق وأخذت السويرة 20 جرام موديل جديد، ف فطلب مني فرقا 150 جنيه فما حكم هذا؟ ربا. لا، لأنه لا 20 جرام عيار 21، 20 جرام 21 لا ينبغي أن يزاد على ذلك، لا ينبغي أن يزاد على إيه؟ على ذلك. ولو أخذت خاتم فضة القطع 100 جنيه قلت له سيأتي لك بالفلوس غدا إن شاء الله فما حكم هذا؟ ربا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة في مسلم: الذهب بالذهب، والورق، ما معنى الورق؟ بكسر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، شعير بالشعير، سواء بسواء، مثلا بمثل. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم بارك الله فيك. وإذا يعني رصت كده يوسفندي بطريقة هرمية وشكله كبير كده وحلو أو ما يسمى بالكلمنتينة، أي نعم، وجعلت من جوه من ناحية تاني البائع بتاع زي البلي صغير كده، فأنا ماشي ما عنديش نية اشتري كلمنتينة، فوجدتها جميلة وحلوة كده، تقول حط لي 2 كيلو، فلما وصلت البيت بالصلاة على النبي لقيت كله بلي. أي نعم، هذا من الغش. فقال عليه الصلاة والسلام: من غش إيه؟ فليس منا وما أكثره. تجد سيارة عاملة زي المنافقين، البودي بتاعها جميل، والجلوس بتاعها اللي بيقولوا عليه الصالون أجمل، وبعدين أخدها أمشي مشوار 50 كيلو تاكل لها كيلو زيت. حتى هذا ظاهرها طيب وباطنها إيه؟ خبيث. فكان يجب أن يبين لي ذلك، وإن قال لي أنا أبيعكم حديد هذا حرام ما دام يعلم عيوبها، حتى لو قال لي أنا لا أبيعك سيارة بل أبيع لك كم حديد، ينبغي أن يعلمني بما علم من عيبها. هل فهمنا يا إخوان؟ قال سيد الناس إمام النبيين عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرق. اسمع، فإن صدق وبينا إيش يصير؟ الصدق والبيان ثمرته البركة، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما، نسأل الله السلامة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صاحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له، وعلى ما يلقى الله عز وجل، وإن عمل كل عمل من الخير. وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله بفضل وإن عذبه فبذنب. قال الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والله تعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا إخوان، إذا رأيت رجلا على المعصية فأقول أولا: الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاه وفضلني على كثير من خلق تفضيل. وثانيا أقول لنفسي: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وثالثا أقول لنفسي: أين أنا من قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أين ثم أحمل في قلبي الشفقة، لأنني لو رأيت رجلا قد اشتعلت فيه أنبوبة الغاز وأنا قادر على إطفاء هذه النار وأضحك بملء فيا، فماذا يقول الناس علي؟ أنا أتكلم فرنساوي وهو ألماني؟ مجنون، رجل مفتري ظالم. فإذا كان هذا فيما يتعلق بنار الدنيا، فكيف بنار الآخرة؟ أراه تاركا للصلاة، أراه يذبح لغير الله، أراه يطوف حول الضريح، أراه يوالي اليهود والنصارى والعلمانيين، أراه على ذلك ولا أنهاه عن المنكر. نار جهنم تشتعل فيه، ينبغي أن أخرجه من النار إلى الجنة بدعوة رسول الله والصحابة الكرام صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة. هذا هو الإطفاء يا إخوان، بارك الله فيك. ثم بارك الله فيك، الإنسان منا يعيش بين الخوف والرجاء، واحذر من قال: إن كنت أعبدك طمعا في الجنة فاحرمني منها، إن كنت أعبدك خوفا من النار فاحرقني بها. لا لا لا لا، هذا كلام فاسد. وأما قول ربنا يقول الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم ايش؟ خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. فنحن نعبد الله بالحب والخوف والرجاء، نعبد الله بالحب والخوف والرجاء. واعلموا ان الله تعالى قال عند الترمذي من حديث ابي حمزه انس بن مالك رضي الله عنه: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا اتيتك بقرابها مغفره. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.